وقال ابو الدرداء رضي الله عنه: ما احد امن على ايمانه ان يسلبه عند الموت الا سلبه. ولما حضرت سفيان الثوري الوفاة جعل يبكي، فقال له رجل: يا ابا عبد الله، اراك كثير الذنوب. فرفع شيئا من الارض وقال: والله لذنوبي اهون عندي من هذا، ولكن اخاف ان اسلب الايمان قبل الموت. وكان سهل رحمه الله تعالى يقول: المريد يخاف ان يبتلى بالمعاصي، والعارف يخاف ان يبتلى بالكفر. ويروى ان نبيا من الانبياء شكا الى الله تعالى الجوع والعري، فأوحى الله عز وجل اليه: عبدي، اما رضيت ان عصمت قلبك ان يكفرني حتى تسألني الدنيا؟ فاخذ التراب فوضعه على رأسه وقال: بلى قد رضيت، فاعصمني من الكفر. فاذا كان هذا خوف العارفين من سوء الخاتمة مع رسوخ اقدامهم، فكيف لا يخاف ذلك الضعفاء؟ ولسوء الخاتمة اسباب تتقدم على الموت، مثل البدعة والنفاق والكبر ونحو ذلك من الصفات المذمومة، ولذلك اشتد خوف السلف من النفاق. قال بعضهم: لو اعلم اني بريء من النفاق كان احب الي مما طلعت عليه الشمس. ولم يريد بذلك نفاق العقائد، انما اراد نفاق الاعمال، كما ورد في الحديث الصحيح: آية المنافق ثلاث: اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان. وسوء الخاتمة على رتبتين، احداهما اعظم، وهو ان يغلب على القلب والعياذ بالله شك او جحود عند سكرات الموت واهواله، فيقتضي ذلك العذاب الدائم. والثانية دونها، وهي ان يسقط الاقدار ويتكلم بالاعتراض، او يجور في وصيته، او يموت مصرا على ذنب من الذنوب. وقد روي ان الشيطان لا يكون في حال اشد على ابن ادم من حال الموت، يقول لاعواني: دونكم هذا، فانه ان فاتكم اليوم لم تلحقوه، فان فاتكم اليوم لم تلحقوه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه كان يدعو: اللهم اني اعوذ بك ان يتخبطني الشيطان عند الموت. قال الخطابي: وذلك ان يستولي على الانسان حينئذ فيضله، ويحول بينه وبين التوبة، او يمنعه الخروج من مظلمة، او يؤيسه من رحمة الله، ويكره عليه الموت، فلا يرضى بقضاء الله عز وجل. والاسباب التي تفضي الى سوء الخاتمة لا يمكن انحصارها على التفصيل، لكن يمكن اشارة الى مجامع ذلك. اما الختم على الشك والجحود فسببه البدعة، ومعناه ان يعتقد في ذات الله تعالى او صفاته او افعاله خلاف الحق، اما تقليدا او برأيه الفاسد. فاذا انكشف الغطاء عند الموت بان له بطلان ما اعتقده، فيظن ان جميع ما اعتقده هكذا لا اصل له. ومن اعتقد في الله سبحانه وصفاته اعتقادا مجمنا على طريقة السلف من غير بحث ولا تنقير، فهو بمعزل عن هذا الخطر ان شاء الله تعالى. واما الختم على المعاصي فسببه ضعف الايمان في الاصل، وذلك يورث الانهماك في المعاصي، والمعاصي مطفئة لنور الإيمان. وإذا ضعف الإيمان ضعف حب الله تعالى، فإذا جاءت سكرات الموت ازداد ذلك ضعفا لاستشعاره فراق الدنيا. فإن السبب الذي يفضي إلى مثل هذه الخاتمة وهو حب الدنيا والركون إليها مع ضعف الإيمان الموجب لضعف حب الله. فمن وجد في قلبه حب الله تعالى أغلب من حب الدنيا فهو أبعد من هذا الخطر. وكل من مات على محبة الله تعالى قدم به قدوم العبد المشتاق المحسن إلى مولاه، فلا يخفى ما يلقاه من الفرح والسرور بمجرد القدوم، فضلا عما يستحقه من الإكرام. ومن فارقه الروح في حال خطر بباله فيها الإنكار على الله سبحانه في فعله، أو كان مصرا على مخالفته، قدم على الله قدوم من قدم به قهرا، قدم على الله قدوم من قدم به قهرا فلا يخفى ما يستحقه من النكال. فمن أراد طريق السلامة تزحزح عن أسباب الهلاك. على أن العلم بتغليب القلوب وتغيير الأحوال يقلق القلوب الخائفين. وقد ورد في الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار وإنه لمن أهل الجنة، وأن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة وإنه من أهل النار. وروي أن العبد إذا عرج بروحه إلى السماء قالت الملائكة: سبحان الله، نجا هذا العبد من الشيطان، يا ويح كيف نجا. وإذا عرفت معنى سوء الخاتمة فاحذر أسبابها وأعد ما يصلح لها، وإياك والتسويف بالاستعداد، فإن العمر قصير وكل نفس من أنفاسك بمنزلة خاتمتك، لأنه يمكن أن تخطف فيه روحك، والإنسان يموت على ما عاش عليه ويحشر على ما مات عليه. واعلم أنه لا يتيسر لك الاستعداد بما يصلح إلا أن تقنع بما يقيمك وترفض طلب الفضول. وسنورد عليك من أخبار الخائفين ما نرجو أن يزيل القساوة من قلبك، فإنك متحقق أن الأنبياء والأولياء كانوا أعقل منك، فتفكر في اشتداد خوفهم لعلك تستعد لنفسك. ذكر خوف الملائكة عليهم السلام. قال الله تعالى في صفتهم: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، النحل 50. وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن لله ملائكة ترعد فرائصهم من مخافته، وذكر تمام الحديث. وبلغنا أن من حملة العرش من تسيل عينيه مثل الأنهار، فإذا رفع رأسه قال: سبحانك ما تخشى حق خشيته. فيقول الله: لكن الذين يحلفون باسمي كاذبين لا يعلمون ذلك. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما كان ليلة أسري بي رأيت جبريل عليه السلام كالشن البالي من خشية الله تعالى. الشن التربة الخلق الصغيرة. وبلغنا أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبكي، فقال له: ما يبكي؟ قال: ما جفت لي عين منذ خلق الله جهنم مخافة أن أعصيه فيلقيني فيها. وعن يزيد الرقاشي قال: إن لله تعالى ملائكة حول العرش تجري عينهم مثل الأنهار إلى يوم القيامة، يميدون كأنما تنفضهم الريح من خشية الله تعالى. فيقول لهم الرب عز وجل: يا ملائكتي، ما الذي يخيفكم وأنتم عندي؟ فيقولون: يا رب، لو أن أهل الأرض اطلعوا من عزتك وعظمتك على ما اطلعنا عليه ما أساغوا طعاما ولا شرابا، ولم بسطوا في فرشهم، ولخرجوا إلى الصحارى يخورون كما تخور البقر. وقال محمد بن المنكدر: لما خلقت النار طارت أفئدة الملائكة من أماكنها، فلما خلق آدم عادت. وروي أنه لما ظهر من إبليس ما ظهر طفق جبريل وميكائيل يبكيان، فأوحى الله تعالى إليهما: ما هذا البكاء؟ قالا: يا رب، ما نأمن من مكرك. فقال تعالى: هكذا فكونا. ذكر خوف الأنبياء عليهم السلام. قال وهب: بكى آدم عليه السلام على الجنة 300 عام وما رفع رأسه إلى السماء بعدما أصاب الخطية. وقال وهيب بن الورد: لما عاتب الله تعالى نوحا عليه السلام في ابنه فقال: إني أعظك أن تكون من الجاهلين، هو 46، بكى 300 عام حتى صار تحت عينيه أمثال الجداول من البكاء. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: كان يسمع لصدر إبراهيم عليه السلام إذا قام إلى الصلاة أزيز من بعد خوفا من الله عز وجل. وقال مجاهد: لما طاب داود عليه السلام الخطيئة خر لله ساجدا 40 يوما حتى نبت من دموع عينيه من البغل ما غطى رأسه، ثم نادى: يا رب، فرح الجبين وجمدت العين وداود لم يرجع إليه في خطيئتي شيء، فنودي: أجائع أنت فتطعم، أم مريض فتشفى، أم مظلوم فتنصر، فنحب نحيبا هاج كل شيء نبت فعند ذلك غفر له. وقيل كان داود عليه السلام يعوده الناس يظنون أنه مريض وما به إلا شدة الفرق من الله عز وجل. وكان عيسى عليه السلام إذا ذكر الموت يقطر جلده دما. وبكى يحيى بن زكريا عليهما السلام حتى بدت أضراسه، فاتخذت أمه قطعتين من لبود فألصقتهما بخديه. ذكر خوف الأنبياء عليهم السلام. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قط مستجمعا ضاحكا حتى أرى لهواته، لهواته اللي هي اللهاء، اللحمة المشرفة على الحلق، أو الهنة المطبقة أو الهنة المطبقة في أقصى سقف الفم. والجمع لهوات ولهيات ولها ولها ولها. تقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قط مستجمعا ضاحكا حتى أرى لهواته، حتى أرى لهواته، إنما كان يبتسم، وكان إذا رأى غيما وريحا عرف ذلك في وجهه. فقلت: يا رسول الله، الناس إذا رأوا الغيمة فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت الكراهة في وجهك. فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عدا؟ قد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. أخرجه في الصحيحين. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. ذكر خوف أصحاب رضي الله عنهم. روينا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يمسك لسانه وهو يقول: هذا الذي أوردني الموارد. وقال: يا ليتني كنت شجرة تعضد ثم تؤكل. وكذلك قال طلحة وأبو الدرداء وأبو ذر رضي الله عنه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسمع آية فيمرض فيعاد أياما، وأخذ يوما تبنة من الأرض، فقال: يا ليتني كنت هذه التبنة، يا ليتني لم أكو شيئا مذكورا، يا ليت أمي لم تلدني. وكان في وجهه خطان أسودان من البكاء. وقال عثمان رضي الله عنه: وددت أني إذا مت لا أبعث. وقال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: وددت أني كنت كبشا فذبحني أهلي فأكلوا لحمي وحسوا مرقي. وقال عمران بن حسين: يا ليتني كنت رمادا تذروه الرياح. وقال حذيفة رضي الله عنه: وددت أن لي إنسانا يكون في مالي ثم أطلق على بابي فلا يدخل علي أحد حتى ألحق بالله عز وجل. وكان مجرى الدمع في خد ابن عباس رضي الله عنه كالشراك البالي. وقالت عائشة رضي الله عنها: يا ليتني كنت نسيا منسيا. وقال علي رضي الله عنه: والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فما أرى اليوم شيئا يشبههم، لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا بين عيونهم أمثال ركب المعزة أو المعزة، قد باتوا لله سجدا وقياما، يتلون كتاب الله تعالى، يراوحون بين جباههم وأقدامهم، فإذا أصبحوا فذكروا الله عز وجل، مادوا كما يميل الشجر في يوم الريح، وهملت أعينهم حتى تبل ثياب حتى تبل ثيابهم حتى تبل ثيابهم، والله لكأن القوم باتوا غافلين. ذكر خوف التابعين ومن بعدهم. قال هرام بن حيان: وددت والله أني شجرة أكلتني ناقة ثم قذفتني بعرا، ولم أكابد الحساب يوم القيامة، إني أخاف الداهية الكبرى. وكان علي بن الحسين إذا توضأ اصفر وتغير فيقال: ماله مالك؟ فيقول: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ وكان محمد بن واسع يبكي عمة الليلة يكاد يستر. وكان عمر بن عبد العزيز إذا ذكر الموت انتفض انتفاض الطيف ويبكي حتى تجري دموعه على لحيته. وبكى ليلة فبكى أهل الدار، فلما تجلت عنهم العبرة قالت فاطمة: بأبي أنت يا أمير المؤمنين، مما بكيت؟ قال: ذكرت منصرف القوم من بيد يدي الله تعالى، فريق في الجنة وفريق في السعير، ثم صرخ وغشي عليه. ولما أراد المنصور بيت المقدس نزل براهب كان ينزل به عمر بن عبد العزيز، فقال له أخبرني بأعجب ما رأيت من عمر. فقال بات ليلة على سطح غرفتي هذه وهو من رخام، فإذا أنا بماء يقطر من الميزاب، فصعدت فإذا هو ساجد، وإذا دموع عيني تنحدر من الميزاب. وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز وفتح الموصل لي أنهما بكيا الدم. وقال إبراهيم بن عيسى اليشكري دخلت على رجل بالبحرين قد اعتزل الناس وتفرغ لنفسه، فذاكرته شيئا من أمر الآخرة وذكر الموت قال فجعل يشهق حتى خرجت نفسه. وقال مسمع، وقال مسمع شهدت عبد الواحد بن زيد وهو يعظ، فمات يومئذ في ذلك المجلس 4 أنفس. وكان يزيد بن مرشد يبكي كثيرا ويقول والله لو توعدني ربي أن يسجنني في الحمام لكان حقي أن لا أكثر من البكاء، فكيف وقد توعدني أن يسجنني في النار إن عصيته. وقال السري السقطي أو السري السقطي إني لأنظر كل يوم إلى أمتي مخافة أن يكون قد اسود وجهي، فهذه مخاوف الملائكة والأنبياء والعلماء والأولياء، ونحن أجدر بالخوف منهم، ولكن ليس الخوف بكثرة الذنوب ولكن بصفاء القلوب وكمال المعرفة، وإنما أمنا لغلبة جهلنا وقوة قساوتنا، فالقلب الصافي تحركه أدنى مخافة، والقلب الجامد تنبو عنه كل المواعظ. قال بعض السلف قلت لراهب أوصني، فقال إن استطعت أن تكون بمنزلة رجل قد احتوشته السباع والهوام فهو خائف حذر يخاف أن يغفل فيفترسنه أو يتهو فينهشنه فهو مدعور فافعل. قلت زدني، فقال الظمآن يجديه من الماء ترى. وما ذكر هذا الراهب من تقدير شخص احتوشته السباع والهوام فهو حقيقة في حق المؤمن، فإن من نظر إلى باطنه بنور بصيرته رآه مشحونا بالسباع والهوام كالغضب والحقد والحسد والكبر والعجب والرياء وغير ذلك، وكلهن ينهشن ويفترسن انتهى عنهن إلا أنه محجوب عن مشاهدتها، فإذا انكشف الغطاء ووضع في القبر عاينها متمثلة حيات وعقارب الدقنة، وإنما هي صفاته الحاضرة الآن، فمن أراد أن يقهرها قبل الموت ويقتلها فليفعل، وإلا فليوطن نفسه على لدغها لصميم قلبه فضلا عن ظاهر بشرته. والسلام. آخر كتاب الخوف كتاب الزهد والفقر. اعلم أن حب الدنيا رأس كل خطيئة وبغضها أسباب كل طاعة، وقد سبق ذم الدنيا في ربع المهلكات، ونحن نذكر الآن فضل البغض لها والزهد فيها، فإنه رأس المنجيات ومقاطعتها، إما أن تكون بانزوائها عن العبد ويسمى ذلك فقرا، وإما بانزواء العبد عنها ويسمى ذلك زهدا. ولكل واحد منهما درجة في نيل السعادة وحظ في الإعانة على الفوز والنجاة، ونحن نذكر الفقر والزهد ودرجاتهما وأقسامهما وما يتعلق بهما في شطرين. الشطر الأول في الفقر، اعلم أن الفقير إلى الشيء هو المحتاج إليه، وكل موجود سوى الله تعالى فهو فقير لأنه محتاج إلى دوام الوجود، وذلك مستفاد من فضل الله تعالى. وأما فقر العبد بالإضافة إلى أصناف حاجاته فلا يحصر، ومن جملة حاجاته ما يتوصل إليه بالمال، ثم يتصور أن يكون له 5 أحوال عند فقره. الأولى أن يكون بحيث لو أتاه المال لكرهه وتأذى به، وهرب من أخذه بغضا له واحترازا من شره وشغله، وصاحب هذه الحالة يسمى جاهلا. الحالة الثانية أن يكون بحيث لا يرغب فيه رغبة يفرح بحصوله ولا يكرهه كراهية يتأذى بها، وصاحب هذا الحالة يسمى راضيا. ثالثا أن يكون وجود المال يحب إليه من عدمه لرغبة له فيه، ولكن لم يبلغ من رغبة أن ينهض لطلبه، بل إن أتاه عفوا أو صفوا أخذه وفرح به، وإن افتقر إلى تعب في طلبه لم يشتغل به، وصاحب هذه الحالة يسمى قانعا. رابعا، أن يكون تركه للطلب لعجزه، وإلا فهو راغب فيه، لو وجد سبيلا إلى طلب بالتعب لطلب، وصاحب هذه الحالة يسمى الحريص. الخامسة، أن يكون مضطرا إلى ما قصده من المال، كالجائع والعاري الفاقد للمأكول والملبوس، ويسمى صاحب هذه الحالة مضطرا كيفما كانت رغبته في الطلب ضعيفة أو قوية. وأعلى هذه الخامسة الحالة الأولى، وهي الزهد، ووراءها حالة أخرى أعلى منها، وهي أن يستوي عنده وجود المال وعدمه، فإن وجده لم يفرح به ولم يتأذى إن فقده، كما روينا عن عائشة رضي الله عنها أنها جاءها مال في غرارتين، وهو وعاء من الخيش ونحو يوضع فيه القمح وغيره، وهو أكبر من الجوالق والجمع غرائر، جاءها مال في قرارتين فأفرقته في يومها، فقالت لها جاريتها: أما استطعت أن تشتري لنا مما قسمت لحما بدرهم نفصر عليه؟ فقالت: لو ذكرتيني لفعل. فمن هذه حاله لو كانت الدنيا بحذافيرها في يد لم تضره، إذ هو يرى الأموال في خزانة الله إلا في يد نفسه. وينبغي أن يسمى صاحب هذه الحالة المستغني، لأنه غني عن فقد المال ووجوده جميعا، ومتى كان الزاهد في الدنيا لا يرغب في وجودها ولا عدمها، فهو في غاية الكمال. قال أحمد بن أبي الحواري بن سليمان الداراني، قال مالك بن دينار للمغيرة: اذهب إلى البيت فخذ الزكاة التي أهديتها لي، فإن الشيطان يوسوس لي أن اللص قد أخذها. فقال أبو سليمان: هذا من ضعف الزهد، فهو قد زهد في الدنيا ما عليه من أخذها، فالهرب من المال والزهد فيه في حق الضعفاء كمال، فأما في حق الأنبياء والأقوياء فسوى عليهم وجود وعدمه، وقد يظهر القوي النفار من المال ليقتدي به الضعفاء في الترك، والله أعلم. فصل في فضيلة الفقر وتفضيل الفقر على الغنى. أما الآيات فقد قال الله تعالى في معرض المدح في حق الفقراء: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، البقرة 273، وقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، الحشر 8. وأما الأخبار فكثيرة، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: قمت على باب الجنة فإذا عامة من يدخلها الفقراء، ألا إن أصحاب الجد محبوسون، وذكر تمام الحديث وهو في الصحيحين. وفيما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وفيهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض. وفي أفراد مسلم من حديث عمر رضي الله عنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا، أراد التمر، يملأ بطنه. وروي أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل أغنيائهم 500 عام. وقال الترمذي: حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله عنها: إياك ومجالسة الأغنياء. وقال: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيعتذر الله عز وجل إليه كما يعتذر الرجل إلى الرجل في الدنيا، فيقول: وعزتي وجلالي ما زويت الدنيا عنك لهوانك علي، ولكن ما أعددت لك من الكرامة، أخرج يا عبدي لهذه الصفوف، فمن أطعمك أو كساك يريد بذلك وجهي فخذ بيده فهو لك. وقيل لموسى عليه السلام: إذا رأيت الفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحين، وإذا رأيت الغنى مقبلا فقل ذنب عجلت عقوبته. وقال أبو الدرداء: حساب ذي الدرهمين أشد حسابا من ذي الدرهم. وكان الفقراء يتقدمون في مجلس سفيان الثوري على الأغنياء، وجاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم بعشرة آلاف درهم فلم يقبلها وقال تريد أن تمحو اسمي من ديوان الفقراء؟ لا أفعل. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع بما آتاه الله عز وجل وقد ذكرنا في القناعة وذم الحرص والطمع في كتاب ذم المال ما يغني عن الإعادة ولا يقدر على ذلك إلا بعد قوة الصبر. وأما التفضيل بين الغنى بين الغني والفقير فظاهر النقل يدل على تفضيل الفقير، ولكن لا بد من تفصيل، فنقول إنما يتطور الشك والخلاف في فقير صابر ليس بحريص بالإضافة إلى غني شاكر ينفق ماله في الخيرات، أو فقير حريص مع غني حريص، إذ لا يخفى، أو فقير حريص مع غني حريص إذ لا يخفى أن الفقير القانع أفضل من الغني الحريص الممسك، وأن الغني المنفق ماله في الخير أفضل من الفقير الحريص، فإن كان متمتعا بالمال في المباحات فالفقير القانع أفضل منه. وكشف الغطاء في هذان إنما يراده لغيره ولا يراد لعينه، ينبغي أن يضاف إلى مقصوده، إذ به يظهر فضله، والدنيا ليست محذورة لعينها بل لكونها عائقة عن الوصول إلى الله تعالى. والفقر ليس مطلوبا لعينه، ولكن لأن فيه فقد العائق عن الله تعالى وعدم التشاغل عنه. وكم من غني لا يشغله الغنى عن الله تعالى كسليمان عليه السلام، وكذلك عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما. وكم من فقير شغله فقره عن المقصود وطرفه عن حب الله تعالى والأنس به، وإنما شاغل له حب الدنيا، إذ لا يجتمع معه حب الله تعالى. فإن المحب لشيء مشغول به سواء كان في فراقه أو في وصاله، بل قد يكون شغله في الفراق أكثر. والدنيا معشوقة الغافلين، فالمحروم منها مشغول بطلبها، والقادر عليها مشغول بحفظها والتمتع بها. وإن أخذت الأمر باعتبار الأكثر فالفقير عن الخطر أبعد، لأن فتنة السراء أشد من فتنة الضراء. ومن العصمة أن لا تجد، ولما كان ذلك طبع الآدميين إلا القليل منهم، جاء الشرع بذم الغنى وفضل الفقر، وقد تقدم ما يدل عليه فضله. ومن ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى مؤمنان على باب الجنة، مؤمن غني ومؤمن فقير، كان في الدنيا فأدخل الفقير الجنة، وحبس الغني ما شاء الله تعالى أن يحبس ثم أدخل الجنة، فلقيه الفقير فقال أي أخي ماذا حبسك؟ والله لقد احتبست حتى خبت عليك. فقال أي أخي حبست بعدك محبسا فظيعا كريها، وما وصلت إليك حتى سال مني العرق، ما لو ورده 1000 بعير كلها آكلة حمص لصدرت عنه رواء. واعلم أن فراق المحبوب شديد، فإذا أحببت الدنيا كرهت لقاء الله تعالى، فيكون قدومك بالموت على ما تكرهه وفراقك لما تحبه، وكل من فارق محبوبا كان أذاه في فراقه بقدر حبه له وأنس به. فينبغي أن تحب من لا يفارقك وهو الله تعالى، ولا تحب الدنيا التي تفارقك. فضل في آداب الفقير في فقره، ينبغي له أن لا يكون كارها لما ابتلى به من الفقر، وأرفع من هذا أن يكون راضيا فرحا، ويكون متوكعا على الله سبحانه واثقا به. ومتى عكس الحال وكان يشكو إلى الخلق ولا يشكو إلى الله تعالى كان الفقر عقوبة في حقه، فلا ينبغي له إظهار الشكوى بل يظهر التعفف والتجمل. قال تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، البقرة 273. وينبغي للفقير أن لا يتواضع لغني لأجل غناه ولا يرغب في مجالسته، وينبغي له أيضا أن لا يذكر عن العبادة بسبب فقره، ولا يمنع بذل ما فضل عنه فإن ذلك جهد المقل. روي أن أبو ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال جهد من مقل إلى فقير في السر. بيان آدابه في قبول العطاء، إذا جاءه بغير سؤال ينبغي أن يلاحظ فيما جاءه 3 أمور: نفس المال وغرض المعطي وغرضه في الأخذ. الأول. أما في نفس المال فينبغي أن يكون خاليا عن الشبهات كلها، فإن كان فيه شبهة فليحترز عن أخذه. وقد تقدم في كتاب الحلال والحرام درجات الشبهة وما يجب اجتنابه وما يستحب. وأما غرض المعطي فلا يخلو، إما أن يكون طلبا للمحبة وهو الهدية فلا بأس بقبولها إذا لم تكن رشوة ولم يكن فيها منة. الثاني أن يكون غرض المعطي الثواب وهو الزكاة والصدقة، فعليه أن ينظر في صفات نفسه هل هو مستحق أم لا، فإن اشتبه عليه فهو محل شبهة، وإن كان صدقة فكان المعطي إنما يعطيه لدينه فلينظر إلى باطنه، فإن كان مقارنا لمعصية في السر يعلم أن المعطي لو علم بذلك لنفر طبعه ولما تقرب إلى الله بالصدق عليه، لم يأخذه كما لو أعطاه لظنه أنه عالم فلم يكن. الثالث أن يكون غرض المعطي الشهرة والرياء والسمعة، فينبغي أن يرد عليه قصده الفاسد ولا يأخذه، لأنه إذا قبله يكون معينا له على قصده الفاسد. وما غرضه في الأخذ فلينظر هو محتاج إليه أو مستغن عنه، فإن كان مستغنيا لم يأخذ، وإن كان محتاجا إليه وقد سلم من الشبهة والآفات التي ذكرناها فالأفضل له الأخذ. لما روي عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما جاءك من هذا المال وأنت غير وأنت